السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. حي كيف الحال؟ طيبين؟ والله بخير. انت كيفك؟ والله الحمد لله. نشوفك. اي والله طيبين. والله الحمد لله بخير. ويلكم للمستمعين في بودكاست كلام كثير. اوه في ناس معنا. اوه تخيل. اوه ماي جاد. اقسم بالله احنا نكره امنا من المقدمة الكرنج هذه. يا الله الا عن ام الكرنج. اقسم بالله سكب سريع. والله طب حمد انت ناوي تسخن النظارة. انا مبسوط مرة. حياكم الله بودكاست كلام كثير معاكم سنشيرو. بعتمدها حتى في قناتي. ومحمد بالله. الله يعزك. يا اخي نظارة فيها قوة خارقة تخليك كول على طول. اي والله ايش رايكم بالله؟ ترى متعوب انا. تخليك كول على طول. متعوب النظارة ترى فاشخة مدري مين في البيت. محمد الظاهر نفس الشيء. ترى دورك تتكلم بودكاست الحين. رجال. النظارة دي اصلا اتذكر مفرج. انا ما البس ترى النظارة شمسية. هذا النظارة البستها لما عيني تعبت. كان لازم اخ عن النور ومدين اخذتها. زرفتها من واحد من اخواني. حتى. في واحد بيشوف الحين النظارة من زمان ادور لها. يجي عندي يكلمني. انا ترى من الحين ما اعرف نظارة مين ذي. رحت اقرب غرفه في البيت وفشختها. كنها نسائيه. اي يا كلب انا قلت في البيت عشان ما تعرف ما حد يعرف ان كنها نسائيه. ما انت كول يا اخي ما انت كول. انت اصلا من اول مشكوك والله. يا زبان الله راح قلب علي الوسخ قال لك مشكوك بوضعك سريع سريع. عليك ملاحظات. شفت واحد كتب لاخوي شفت المقطع مع اخوي مو جبت الكوب البمبي. ايوه استقعدوا له. ها في واحد كاتب بالكومنت انتبه على نفسك ترى لا تصير زي زياد ترى قاعد تاخذ نفس دربه. ايش بو دربي؟ درب الرجولة. ادري النظارة كمان. واليوم جايب وردي. يلا وضعي مزري يا عمي. وردي شو؟ مع الضاء مو باين. ابيض ابيض مو وردي. ايش بك؟ انت خفت تدفن نفسك يا حمار. مش كما اشوف الغمز ابيض ابيض. الا واضح غمزك. اي ابيض ابيض. المهم عندنا مواضيع شيقة اليوم. ايه ايوه صح. ابسلك اول شيء سؤال. ايش كانت اخر شهر ايش اكثر شيء سويت؟ ايش الفعاليات اللي سويت اخر شهر؟ خلينا من اخر شهر اخر اسبوع. اخر اسبوع؟ والله كله قاعد على البي سي قاعد اتفرج. يوسلس. يعني ما عندك حياة كلها. اي يا حبيبي الجامعة بدأت. هذا اللي يعطوك البريك هذا اسبوع ترى يسموه اسبوع الرحمة. اسبوع الرحمة حرفيا من بعده. والله انا ما عندي رحمة على طول. قلكم جلد. لا لا الحمد لله بدأت بداية ممتازة. فكل هذا قاعد أسويه. أنا أقول لك اللي سويته. أنا كمان جلست على بي سي تفرج. بس بقول لك إيش قاعد تفرج. إيه. رجعت تفرج مقاطع كود القديمة حقتي. اللي عندي قناة سرية اللي ما حد يدري عنها. في عام 2013 كنت أنزل فيها كود. إيه. وكان عندي كلان. إيه. هذا أبدأ عندي الهيستوري حق. اقسم بالله يا هيستري زبال. او ماي جاد. هذه كانت الاجواء. هذه كانت الاجواء ما تقدر تلومي يعني. سياق الفتره هذيك كان ذيك الاجواء. المهم كان عندي كلان في كود. فكان مودرن وافر بلاك اوبس 1 مودرن وافر 2 مودرن وافر 3 كود 7 8 كود 6 7 8 و 9 4 سنوات ورا بعض. ايه كلها جلد كود جلد كود تلطيش تلسيع. بعدين طبعا خلاص الناس كبرت على كود. فجأة دخلت موجة فيفا الجديدة. ايه خاين. ايه نظارة يا ظلام. سوقها انا بس تفسخ انت. والله الدنيا صارت اتش دي. ايه كمل. الدنيا صارت اتش دي والله. قل لك ظلام كان. ايه المهم بعدين الناس قررت تسحب على كود وتخش فيفا. وماتت كود خلاص. ما عاد صار في كوميونيتي كود زي اول. ما عاد صار يلعب كود. ما عاد صار في تحديات ومدري. بعدين قاعد اشوف المقاطع زمان. يلا كانت ذكريات حنين مر. كانت فتره كول اوف ديوتي الذهبيه وقتها. صحيت من النوم لقيت محمد راسل لي 60 مقطع اكلانات. بالله كيف كانت ايام والله. اي شوف انا لست مقاطع معينه لزياد. مواضيع معينه كانت تطرح وقتها. بس يوريك كيف كانت عقلية اللاعبين وقتها زمان. لأن أنا كنت مرة احتك معاهم وأعرف الكلانات أعرف رؤساء الكلانات أعرف أغلب اللاعبين كنت أعرفهم أيام كود. فقعد درس لزياد نقاش حصل سلطان تي جي في زد لو تعرفونه. تخيل سلطان تي جي في زد. اللي الحين يسوي مقالب تحديات، وقتها كان رئيس كلام مشهور اسمه تي جي اف زد. تي جي اف زد اصلا جاء من اسم الكلان حقه. وكان يتكلم عن موضوع اللي هو المواباه. زمان كان في كول اوف ديوتي في مواب نيوكلير تجيب 25 قتله بدون ما تموت. ترى يعرفه كانت... لا ما يعرف اغلبهم توقع. ايه اغلبهم ما يعرف متاكد من, إيه؟ من البثوث حقتي لما كنت اكلمهم كانوا ما يعرفون. لما تجيب 25 قتله تجيب اللي هي النيوك او المواب، وكذا انت تجيبته كذا انت تفوز على الخصم خلاص، نزل عليك مواب انتهت مسيرتك كسر راسك. ايوه غير الان ترى وقتها كانت الجولدن ايج، يعني وقتها كنت لما نشوف البطولات حقت الاجانب ما احس بمتعه كبيره لما تقارنها بالبطولات حقت احنا. كان مستوانا اعلى، او اقولها بكل فخر مستوانا كان اعلى من مستوى والله كان اعلى العالميه. والله كان اعلى كثير، كنا موابات كنا ما والله جلادين مره كانوا. ايوه يعني هم زمان كانوا في البطولات حقتهم مين اللي يجمع نقاط اكثر، يا الله كنا نشوفهم بزوره. والله كنا نشوفهم بزوره يا عمي، ذول يجمع لك علم. اللي يلعب اللعبه زي الناس كان فاشل، كان تبغى تفوز ايه يلعب لك هارد بوينت ودومينيشن. ايه تبغى تجري تبغى تفوز نزل مواب. الجيم يقعد ساعه ونص عاد ما عندك اي مشكله لين احد يجيب مواب. ومره وحشتني الفتره ذي، الفتره الذهبيه فتره الكلانات. بعدين قاعد افكر اقول يا اخي نفسي ارجع لها الصراحه. طب لما تنش فتره التنافس متى حتوريهم مقاطعك اللي فيها فتره التنافس؟ والله في مقطع يضحك، والله يضحك. بودكاست رقم 100 باذن الله راح اوريهم. هذه تصريف حقتي انا ذي اللي صدفهم ما انا قاعد اتصرف، انا قاعد اقول الحقيقه. 120 لا تنسى والله مع الرتم حقنا ذا يمكن 100 حنوصلها. يوه والله ما صراحه انا قلت والله المقطع بيتذكرون، والله الحين بيتذكرون حلقه 100 والله مقطع مره يضحك. لو 100 يعني 100 اسبوع يعني كم سنه؟ سنه يمكن سنتين ما حد يهتم. كم سنه في اسبوع اصلا؟ 48 يعني والله تقريبا سنتين. ايه اكثر من سنتين اكثر من سنتين بس والله المقطع السحبات ايه يو نيفر سي ات. مقطع مره يضحك، مقطع مره يضحك بس والله. بس شفتك ذاك اليوم انت كاتب تبغى العاب شوتر يا اخي، تبغى شوي من الحنين هذاك. ايه ما في والله خيل. من كثر ما طفشت رحت اشتريت مودرن وارفير 3 في ستيم ب 100 ريال وقعدت اتمشى في المابات. حاولت اخش جيم ما في جيم، بس قاعد اتمشى في المابات ارجع الاسلحه القديمه، لانه العاب الشوتر زمان كانت افضل من الحين بمراحل. وكيف تاكدت من المعلومه ذي؟ انا في حياتي كلها ما قد لعبت كاونتر سترايك، في حياتي كلها ما قد لعبتها. اول مره العبها بعد ما مر عليها الزمن خلاص، فاهم؟ انه بدات تصير بدات تصير كانها لعبه قديمه من ناحيه جرافيكس ومدري ايه. اي بس كابابيلتي لسه موجوده للان ايه بالبلايبل بالراحه مره افضل العاب للان ايه. فلما لعبتها مره استمتعت اوف والله كان، لانها بسيطه مره، تقتل تعشق ترمي فلاش راحت. الالعاب اللي زي كذا الحين صار كذا تخش الجيم في تحت سكور ستريك وعلى اليسار الايم حقك وفي النص ابيليتيز حقتك وعلى اليمين مدري ايش لازم تجمع الولد حقك. خلاص ابغى اقتل وايم، ابغى الالعاب اللي بس تركز على الايم حقي سكيل بيست. مو ابغى اي بس تركز على الايم حقي، مو اللي تركز لي على اشياء ما اهتم لها. من جد ما احب الابيليتيز هذه والهبارات دي. فالورانت ما جازت لك؟ فالورانت الابيليتي ما اشوفها جيم بريكنج الابيليتي والله، مو مره ايه مو مره مغير، وهذا من الاشياء اللي خلاني احبها عكس او مثلا اوفر واتش اللي مره مغير فيها. والله اوفر واتش يعني اوفر واتش حتى ما اقدر اقول لها فيرست بيرسن شوتر لان في شخصيات اساسا ما يطلع اصلا من كثر الشخصيات اللي حطوها خلاص ما صار اصلا في شيء اسمه فيرست بيرسن شوتر. ما ادري ايش اصلا اللعبه دي. اي يا عمي بريجت ايش تسميها دي؟ ما فيها شوتينج اصلا. تس تس تس تس يا واد مويرا ما في كثير ورين هارت اشياء شخصيات كثير. المهم قعدت افكر الان اخي ليش الرياضه الالكترونيه يعني احنا في كذا الموضوع مع زعتر، بس ليش ما انا ادخل المجال ذا؟ ليه ما احاول اخش المجال ذا سوي فريق وافتح اتوقع حترجع لك الحماس ولا ايش؟ ايوه اعتقد بشكل كبير، لانه انا اقول لك ليش الرياضه الالكترونيه عندنا مين ماخوذه ابدا بشكل جدي. يعني مين الشركة لانات عندنا؟ باور صدور اوشتك هذول اللي يلعبون ويك. هذول اللي يلعبون بس في كلانات مره مشهوره بس ما عندهم لاعبين تقريبا. اي اس ام ار 25 ايوه هذول بس اسم كلان، ومن اكبر الكلانات تكون بس يكونوا بس صناع محتوى ايه فاهم علي؟ فاهمك ايه. ليش ما يكون في اكثر من كلان معروف كلان موجود ويكون بينهم تنافس، يعني نعرف من اعضائهم، نسمع عنهم انهم تبارون إيه. مع بعض يكون مره هيو شيء في في على خفيف يعني، في على خفيف كذا تعرف بس ما يعرفوها العام اغلبهم، فهمت؟ اللي مره كذا متعمق يعرفها يعني. ايوه انا عارف انا عارف ايش لو دخلت مره عميق ايوه حتشوف رهيبه كذا التراش توك اللي بينهم زي كذا التراش توك بين الكلانات اللي تصير. يعني اول كان في رايفلز اللي هو فيز كلان، كان دائما يكون عنده اوبتيك، العقده حقته اوبتيك، دائما يلعبون ضد بعض، دائما في مباريات، دائما كل ما نسمع الكلانين ذول يتبارون تعرف انه فيكم بيكون في ماتش اسطوري بينهم، فاهم علي؟ انه للان انا افك تويتش لما نشوف مباريات فالورانت زي تي اس ام وفيز كانت مباراه رهيبه، فاهم؟ النهايات اللي تصير بينهم احنا كذا خلاء، مع انه في جهه حكوميه بتدعم ذا الشيء، بس احس الانديفيدجوالز هم اللي مقصرين. اي ما في ما هم طلعينها بشكل كبير يعني، في دعم واضح، في دعم بس ما في انديفيدجوالز. ايوه باقي من عندهم هم اللي يعطوا ينشروها للناس. ايه دورهم هنا يجي. ايوه اتوقع بتكون مره حماسيه يعني، لو كان في انديفيدجوالز ماسكين الموضوع بشكل صح كان بيكون مره بتسوي اجواء مره حماسيه. وفي كوميونيتيات يعني عربيه بس ما تحس في شيء يجمعهم مع بعض، دائما كذا متفرقين يقون الالعاب، فليه ما يكون في مساحه كبيره ويكون في ناس كبار معروفين في ذا المجال يمسكون المجال ذا، بحيث ان هم يمسكون المجال ذا كانديفيدجوالز وهم اللي يقودونه نحو القمه التنافسيه ذي. إيه؟ احنا متى نخش فيها؟ بس انا قاعد انتظر احد، انتظر احد، ما حد. انا اظن الشعله اللي ناقصه ما هي اللعبه نفسها، تنافسيه. ايوه شكلك أيوة. انت شكلك من بعد منذ وفير خلاص شعله الحماس، ما صرت تلعب كومبتيتيف مره، انه تاخذ كلان وتسويه، صرنا نخش نلعب اوكي نتحمس بس انه ما هو بشكل تنافسي. ايوه هذا اللي ناقص. انا ما يهمني حتى مو لازم العب. ايوه بس حتى لو كنت جانبي يعني. ايوه كمدير كمدرب كانيثينج كمتفرج ما عندي اي مشكله، اصلا لعبك قرا ما حد يدخلوك، فمره انت يبغالك تكون مدير ولا اي شيء يعني، لا تمسك ماوس كيبورد يا البرونز زبال يا فالورانت، تعبت وانا كريه خلاص زكتار، تعال شوف لنا حل يا عمي. ايش يعني لسه النظارة؟ لا والله اتمنى، انا الصراحة لن يتابع سبورت كثير فاتمنى يكبر عندنا السين. طب اسمع الحين، لو انا فكيت كلان الحين وجبت الاعضاء الاساطير اللي بيشيلون وفكيت اكثر فرع في لعبة، يظل كيف تاخذ الموضوع بشكل احترافي؟ مو فلان معاي في الكلان بكره اشوف كلان ثاني، بعد اشوف كلان ثاني، لا يلتزم كوميتمنت. طيب انت انت الدائرة حقتك كيف تسويها؟ هل حتسويها بشكل بروفيشنال ولا حتسويها يبا يا اخي نسوي كلان؟ انت ايش رايك؟ بتسوي بشكل بروفيشنال؟ تكون بشكل بروفيشنال خلاص، معناته ما حيكون في واحد يقول لك انا بروح الكلان الثاني والله بكره. ايوه انا سؤالي كيف تاخذ الموضوع بشكل بروفيشنال؟ تنشر اسمك في الساحه ايزي، يصير لك خلاص اعتبار كلانك، فهمت؟ اعتبارك له اسم، كلانك له اسم، فهمت؟ ومنها بتعاملك مع الفريق وكيف تتعامل مع البطولات هنا حينتشر الموضوع. ما فهمتني ليش قصدي كعقود وكبزنس كيف يتم إدارة دي الأشياء؟ أنت ما تعرف بس نجيب واحد خبير فيها. أها هذا الناس تدرس ليش؟ مهندس وبيسوي كل شيء، ابغى اكون اداره اعمال، ابغى اكون، لانه انا اقول لك ليش عقود، لاني تعبت صراحه في حياتي يعني، اكثر من شغله ابغى اسويها، او اسال شباب في احد يعرف يسوي دي الشغله، ويجون ناس بس ما يسوون نفس الشيء اللي ابغاه، فاضطر انا اتعلم الشيء ذا واسويه بنفسي. ما تكون نفس الرؤيه. ايوه انا تعبت ترى من ذا الشيء مره كثير كثير كثير يصير لي، جربته مع اديترز، جربته مع رسامين، جربته مع شو اسمه الفنانين الموسيقيين ايش يسمونهم لهم اسم كومبوزرز، مو كومبوزر سمثينج لايك ذا، الكومبوزرز كذا تحس اضخم. ايوه اوكي يسوي بيتات، بس يسوي بيتات صغيره. ايه جربته يعني مع ناس كثار وما حد يعطيني نفس الشيء اللي ابغاه، فخلاص صار عندي ذي العاده اللي لازم انا اتعلم اسوي بنفسي. بعدين يجي يقول ابغى تيم، ابغى تيم للان، ابغى تيم بس مينهم؟ كيف الاقي الاعضاء؟ صعب والله، مو يبغى لك تدور زي الناس. ايوه يكونوا متحقين نفس الرؤية. يكون عندهم نفس رؤيتك. المشكلة ترى في ناس يعطوك الوهم، تحس انه متحمس معاك، والله قدام والله نفتح الفريق وما عليك ندعس مدري ثاني يا رجال. من اول اسبوع يمكن تلاقي طافي وراحت الفكرة من باله ولا عاد يبي يشتغل فيه، بس يعطيك الوهم انه هو مرة يبي يشتغل. اوه يا اخي لما سوينا الفريق حق اوراتش والله اني كنت متحمس. اوه ماي جاد، تذكر الفريق حق اوراتش اللي جمعناه من عيال الجامعة؟ كنت متحمس. تخيل سوينا سيرفر ديسكورد يا شباب، التجمع الساعة 8 الليل عشان نتدرب. ايه والعيال نايمين، ولا يقول لك انا طالع مشوار مع اهلي. والله جت البطولة وراحت، ولا جمعنا ولا مرة فريق كامل. لا قد جمعنا اكثر من مرة اتذكر والله. جمعنا كاملين ستة ما قليل، بس قد جمعنا اتذكر مرة واحدة على الاقل، وكنا دائما نلعب متفرقين. اتفق معك، 3-2 3-2 4 زي كذا. مشكلة الفريق مشكلة الفريق حق اوفر واتش انه يعني انا كلمتكم من بدري قبل البطولة يمكن بشهر او حاجة. ايه وصلت ليه ما وصلنا البطولة، بعد بقي معي في التيم كنا ستة، بعد بقي معي في التيم كنا الا 3-2 بالغصب، بقية كلهم اوه ما عاد لي نفس، اوه ما عاد لي نفس، مع انه جيم يعني تخش تلعب تمشي. الله كنت معرق انا، كنت معرق شاد حيلي اتابع كل اللعيبة كيف مستواهم. والله قدام دانتي ذا لعيب مدري مين، فيستو تان كويس، ناي ما لعبنا. ايوه وصلنا مدري فين، وصلنا بعيد. ما لعبنا ولا مباراة ضد باور، اتذكر وصلنا لين باور. ايه ما لعبنا ولا مباراة، ما لعبنا ولا مباراة. اول مباراة لنا ضد باور كذا اسماء كبيرة واحنا بلوخ، حتى اجهزتنا ما هي كاملة رجال. الله كانت تضحك الهرجة ذي. جود تايمز. ايه يلا خسارة. تدري في حياتي كلها ما قد لعبت الا في بطولتين بس كاحترافية، وفزتها فيها كلها. انا مرة واحدة يمكن في حياتي، تدري شيء البطولة اللي انا وانت وبشار دخلنا حقت ايبكس ليجندز؟ ذيك ما حسبتها، ذيك تحسبها؟ تحسبها، هي مسابقة كانت. مسابقة لا، بطولة تنظيم وزي كذا. لا ما قدبت، ما قدبت. انا قد لعبت ثنتين الحمد لله. لعبت تيكن 5 فزت فيها في دبي، تخيل. تيكن 5 محمد يلعب فايتنج، ترى مرة غريبة لما اتذكرها، مرة غريبة. كنت مرة محترف تيكن وقتها. ايه كان عندي حركة سبام اسويها ما حد يدري عنها، اذا لمستك لمسه واحده خلاص يردد. شكله ضدك فشله. ايوه تخيل، كانت تختار خمس شخصيات، كل ما تخسر الشخصيه تتبدل تيجي شخصيه ثانيه، وتختارهم كلهم نفس الشخصيه عشان نسوي سبام. وما كان يقتلون ولا واحد منهم، ما كان يهزمون ولا واحد منهم بنفس الشخصيه. علق بلو دبيج دبيج دبيج انا افوز عليه. والبطوله الثانيه كانت مودرن فور 3، كان في بطوله محليه وقتها، وجد نزلنا عليهم موبات كلهم لين النهائي. والله انا لا، انا اخويا شارك، اخويا شارك يعني قد شارك بطولات مايكرو فولتس مدري اللي تعرفوه. احس اخوك هو النسخه الكويسه منك. احنا نسخ بعض بس هو الكويس. ايش كويس انا؟ ايش انت الزبال؟ انا والله انا زي بعض يا كلاب. الله انا ترى بنت تنافسيه. اوه شت بالله والله. بس الحين الكلب صار ما صار يلعب شوتر كثير، صار يلعب جينشن امباكت. او ماي جاد، يلعب الابو السويتش الغريب اللي صار مره، صار مدمن جيشن امباكت. اجل اخوك اذا يحب يلعب الار بي جي انا ما اضبط ذات يلعب، ولو يحب الام ام او شكله. اي ما كنا نلعب ديجيمون سوا ابدا. اجل يحب الام ام او، اجل تعجبه فاني فانسي مر ال 14 لعب. احس اكثر لعبه ام ام او الحين عليها حشد، مو عشان يفهم فاني فانسي بس. لا لا لا, لا كويس هي. انا شفت كثير في واحد من العيال اللي ازعج امي، ما ازعجني بس يعني تكفى يتابع البث. لا لا لا كنت شنكون حد في مره قلنا ما يتابعنا ما يدري، فجاه جاتني الرساله شت مين. لا لا بعدين نقول لك بعد البث. سفلت فيه شافها. فلا هو ما ازعجني بس يعني قال يا ابوي يرحم امك وش فان فانتسي ويشرح لي النظام هيلر، والله عارف بس ما لعبتها الان. اوكي انا قد لعبتها، وصلت لين طبعا هو تطور الشخصيات، وصلت لين اخر شخصيه ووقفت. المهم شراكم في فكره الرياضه الالكترونيه، هل احاول اسويها ولا ام داون؟ يعني انت انا عندك كلاعب كمانجر كاداري كله موجود، يعني ايش تبغاني بوزيشن؟ الحين ما في وقت، الحين ما في وقت، لازم اتخرج والله. انا كنت اقول صراحه، كنت اقول انا بتخرج وصير مهندس، الحين يعني بدأت جيني آراء ثانية. أخي بجرب أشياء كثيرة، لو والله. لو صرت مهندس صرت مهندس اتس اوفر حياتك انتهت اي والله خلاص حتعيش الريجلر لايف البلها تروح تداوم ترجع تنام وتتفرج كم فيلم تصعد تصعد في السلم الوظيفي ايوه تبدا تنافس الغبي الاهبل بس السوشيال ميديا فكت لي عالم رهيب يا اخي فاهم اقدر اصير رئيس رياضه الكترونيه اي والله وخلي كلاني ذو قيمه الحين كلام فيز كم قيمه السوق 20 مليون دولار اكثر كثير والناس عمرهم 14 15 سنه فكوه فعندك عالم كبير الحين يعني لما يجيك واحد كبير في السن يقول لك والله العظيم الوظيفه هي المستقبل ما ادري لانه هو ما عاش نفس زمنك بالضبط تغير السوق العمل عندك بالضبط في اوبورتونيتيز لا نهائيه الحين قاعد افكر اقول مو في راسي محمد ليتس جو ليتس جو بعدين الحلب هذا الكلب ذا والله اول ما يجيله وظيفه ياخذه ويسحب عليه ايش وظيفه انا لسه باقي لي اتخرج يا كلب ايه بعد ما والله باقي كثير على التخرج ايه باقي لنا الله جامعه ما راد تفكنا يا امي ف عندنا السنتين ذي نفشل في مشاريع لين خلاص نقتنع ان الهندسه ما لنا غيرها ما لنا غير نمشي بالسلم الوظيفي حق الهندسه يا محمد اه جميل شيت فنجرب في السنتين المشكله عارف انه حتى لو صرت مهندس حق ودي اتعذب فاهم علي يقول لك الحياه كذا يعني فاهم علي انت قصدك ان حق احفك الجوال فك تويتر واشوف واه نفسي اجرب هذا الشيء نفسي ادخل هذا المجال اقعد اتعذب والله ما ادري ايش اسوي ذاتس لايف انا ايش ترى امي انا بكره ما اعرف ايش اسوي والله لسه تخيل تخيل انك الان تخرجت تخيل انك الان تخرجت ايوه مقدم على وظايف يا غبي اضمن وظيفتي اول شيء إيه؟ بعدين ونفس الوقت احاول اشتغل مع السوشيال ميديا بس ما يا اخي قد سمعت مهندس في ناس كثير يسوي الا في ناس كثير كذا يسوي يعني اتذكر حتى عمر حسين قالها ايش مو مهندس مش كمان إيه ما قد شفت بس شفت ناس إيه؟ تخلوا عن وظائفهم وكملوا السوشيال ميديا دخل ثابت اذا دخل لي اكثر من وظيفتي وانا قاعد اعرف وظيفتي اتوكل يا عمي اخذها واسوي فيها انفستمنت دن اوكي راح احطها في اسهم جيم ستوب ما يدرون السالفه هذه الشباب ودي اشرح لكم هي بس انا على النود ود ما اعرف الاسم كثير زعتر شوف زعتر يمكن ننزل عنها مقطع خل ان شاء الله ينزل اذا تبغوا بحط لكم الشرحه في الوصف روابط التغريده ايوه وحساب زعتر نشوفه له كمان ايه خلوه يرجع خليه ينزل سالفه كويسه يعني حلو بالنسبه له ينزل السالفه والله هيستوريكال يعني تاريخيه بس المهم مش الموضوع اللي بعده يا محمد عندك ما في فور ميديا طيب ايوه في الصراحه في هرجه بصرتني كانت تضحك الصراحه إيه؟ سمعت اخيرا انه يعني اللي عندنا في السعوديه في وزاره الاتصالات قررت اخيرا انها تدعم تطوير الالعاب عندنا محليا هذا شيء انا مره فرحت له لانه لما في البودكاست حق عبد الله ريفيوز قال لنا عبد الله ريفيوز سي دي بروجكت ريد دعمته الحكومه لين قام على رجوله وبعدين صار ينزل الالعاب فتحمست انه الحين الحكومه بتبدا يعني تدعم مشاريع بعدين قريت الشروط ايش الشروط ايش يمكنه التسجيل الشباب والشبابات السعوديين الذين اكملوا تعليمهم الجامعي ليه طيب يعني والله هذا من اول شرط خلاص كذا 90% راحوا الطلاب اللي ما تخرج اللي عنده شهادة ثانوية كلهم كانوا اسحب عليهم ما ادري ليش كتبوا ذي انا اقول لك توقعي ليش حطوها يكون والله لو طلع صح يكون مره شيء غبي يكون مره بومر اللي سوى الهرجة ذي ليش علشان الشباب اللي في الثانوي زي كذا ما يسحبون على دراستهم ويركزون على تطوير العاب على امل انهم يدخلون ذي المسابقة ويحققون حلمهم انهم يصيرون مطورين العاب حط ضا الشرط لا يا شيخ عشان الناس تركز في دراستها طب اللي متوظف اصلا ما درس يعني اللي كذا الحين متوظف انا ذا الشيء الوحيد اللي قاعد افكر فيه الشيء الوحيد المنطقي اللي قاعد افكر فيه غير كذا ماني قاعد افكر بشيء يا ام زياد محمد انا مشاركه مع الجامعه يعني الفرصه الرهيبه هذه فنعطيها للمتخرجين إيه بس صح إنكم أحسن منهم أفضل منهم وعندكم خبرة إيه قد سويتوا ملعب قديمة زمان ونجحت بس تحتاج فرصة لكن بس معلش أدرس 5 سنوات هندسة وتعال جيب لي بكالوريوس وتعال نعم كذا يا أمي هلا يزيدون الحين ما أدري والله مرة يذكرني يذكرني بالمعهد ظاهر معهد شيء ناس إيش كان قبل فترة أعلنوا عن فرصة كتابة سيناريو وإخراج للسعوديين كان رهيب يعني الفكرة والناس قاعدة تنشر في تويتر إنه سجلوا سجلوا سجلوا مدري إيش تخش مع الشروط إتقان اللغة الإنجليزية طيب واللي ما يعرف إنجليزي هذه أنت اللي قلت لي عليها أيوة أنا قلت لك عليها أوكي. واللي ما يعرف إنجليزي طيب إيش يسوي شوف أنا قلت الهرجة دي أنا قلت توقع الهرجة دي يعني يعني ما هم قالوا ليش قالوا عشان اللي حيحاضروا العاملين عرب لا اللي ايوه اللي جايبينهم من برا اجانب فهمت اللي حاضروا ايش المحاضرين يعني اللي جايبينهم كهذول الخبره اللي حيعلموك الاخراج وكتابه السيناريو اجانب ميك سنس شويه طب ليه ما تترجمها عشان بكون متعب انك تترجم وتعرف الترجمه ما حد بس اي بس توضح للشخص البوينت 100% بس انت مستهدف شريحه السعوديه في ناس كثير ترى ما شاء الله خيالها غير طبيعي وتعرف تكتب سيناريوهات ما تعرف انجليزي تعلم انجليزي تعال انجليزي تعال تخرج وتعال انا اشرح لك انا اشرح لك البوينت اوف فيو ليش انا اشوف انه مو شيء غلط مره هذا من الناحيه ذي انت ما عندك خبرات سعوديه لو عندك خبرات سعوديه ناس تمسك محاضرين حيحذفون ذا الشرط 100% حينحذف ذا الشرط بس انت ما عندك الا انجليزيين او امريكان او ارنو من ادري جنسياتهم فانك تجيب واحد مره ميح في الانجليزي مره سيء في الانجليزي ما يعرف يتكلم انجليزي انت كذا لازم تجيب مترجم حتى لو جبت مترجم الشخص هذا لما يقعد يتكلم والمترجم يفهم ويترجم للشخص الثاني يمكن في يكون مسكونكشن بينهم شيء ما ينفهم بينهم ما يكون في حاجه واضحه 100% بينهم غير انه الموضوع بدل ما ينتهي في 10 دقائق بينتهي في 20 دقيقه عشان في مترجم بينكم حيكون مره متعب انت بتحكي قصة كاملة بتفصيل فاهم علي؟ فاهم عشان زي كذا أحس ممكن أمشي الشرط ذا إلين ما يكون عندنا ناس ذوي خبرات يأخذون أماكن هذول بعيد أنت الحين قاعد تنمي مواهبها يا أخي أيوه أنت لسه في البداية تبغى المواهب بس بعيدة والله لو الشرط ذا استمر يعني مثلا نقول بعد 10 سنوات برضو استمر حيكون شيء غبي maybe انا هذا اللي هي مقنعه نوعا ما لكنها تحسها ظالمه كثير اي هي ظالمه عاد فيها ظلم اكيد بس في نفس الوقت بتطور ان شاء الله بس حقه الالعاب دي ما اعتقد ابدا يا اخي لانهم مطورين الالعاب يعني مين ناخذ عشان يا اخي ما ابغى افتي يعني بحثت عن لا ايش دخل سرور والله قلت مطورين العاب قلت ما اعرف الا واحده ام سرور حتى مو مطوره الالعاب سوت لعبه مع اخوها وكانت لعبه عاديه على الجوال لا اتكلم ناخذ مطورين العاب كبار كان ودي يعني ابحث عن مطورين العاب كبار واشوف هل هم متخرجين من جامعه ولا لا بس للاسف I didn't do my research هذاك اللي يشتغل مع مين هذاك في كثار اقدر ابحث عنه في بالي يعني كوجيما تبغى نشوف كوجيما على السريع الحين انت قصدك كجانب انا عبالي كسعوديين نكتب سعوديين انا قصدي في واحد هذاك اللي كان يشتغل مع ناس والله مع مين كان مصمم شخصيات اللي اشتغل في غوست تشيما الاخير عرفتوا اللي سووا معاه ايوه سووا معاه ترو جيمينج مقابله لا ما اعرفه ما شاء الله ليد ديزاينر ولا شيء جابانيز هي جراديويتد ان والله تخرج شت اللي تخرج الزبده يا شباب يبغى نسوي بحوث اكيد في مطور العاب معروف لا بس دقيقه السؤال هنا تخرج من فين من جامعة بس ما ادري ايش التخصص جامعة لا صلاح في الالعاب ايوه اي ما ادري كاتب انه جامعة هنا النيمت ما قد قال اسمه اوكي بس متأكد 100% تطوير العاب ما يحتاج تعليم هذه ميزة الاعمال الفنية تفرق عن الاعمال الاكاديمية والصناعية من الاعمال الاكاديمية تطرح للناس كلها والناس كلها تقدر تقيم في حيبان التالنت من جد ام سوري يا شباب حيبان حتبان الموهبه من جد لما نتكلم عن اعمال فنيه زي الالعاب الافلام يبان والله ذا تصوير فنان ذا مدري ذا من عارف ايه وذي الاشياء الفن ما يكون موهبه ما يكون بدراسه غالب الفن عكس الاشياء الاكاديميه لازم تكون ذو خبره من عارف ايه بس لازم تقرا عنها. اربط ايوه ماني قادر اربط بين تخرجك الجامعي صناعتك للعبه تطويرك للعبه. يعني ممكن انا اتخرجت الحين مهندس صناعي اشتغلني تطوير العاب ما صفر شاطحين بعض عشان زي كذا يب يب يب عادي ان شاء الله يتغير الشرط حقهم هذا. ايه او نشوف توضيح لانه ماني شايف اي شيء ما شاف اي توضيح منهم الصراحه ما ادري انت قلت لي صراحه ذا الخبر ايه فا انا نومين بس انه شيء يفرح اخيرا لاول مره في التاريخ حنشوف لعبه عربيه صاحيه يعني بميزانيه بطله. طول الفتره دي قاعدين نشوف العاب تسليكيه من مطورين يعني مبادرات منهم بس هذه اول مره راح نشوف لعبه من استوديو كبير ما ادري ايش حيكون اسم الاستوديو صراحه استوديو الالعاب حقه استوديو وزاره الاتصالات لا يا شيخ راح رمي لك اقرب اسم اسم الوزاره ادري اسم الوزاره تدرس عندنا تتخرج باسمنا يصير وزاره عندها العاب لا لا لا لا يضحك لو كذا من جد وما ادري انا متحمس مره ما حنشوف نتائجها الا بعدين ايه اقول يمكن بعد 5 سنوات ايه يعني المفروض اقل تقدير ايوه اقل تقدير 5 سنوات بدنا نشوف الليل سبير برضو متحمس اخيرا في شيء يطلع لنا شيء غير ابو خشم يا عمي زق ذا مره افضل ابو خشم وش يقول لك ايوه عندك انت اي اضافه تضيفها عن موضوع موضوع الافلام حقه غير سالفه الانجليزي لازم تكون تعلمي لا لا لا هذا كان شرطهم اللي سبب غلط للناس فهمت لغط مو غلط سبب لغط عند الناس مين طب هل السكريبتات اللي ناخذت هل تشوف لي منها افلام ولا باقي ما نزل منها شيء لا لا هي ما سكريبتات هي ما اخذ انه تكون سكريبت انجليزي هو يدربك تدريب نفس هذه كيف تسوي سكريبت وكيف تسوي سكرين رايتنج اظن اسمه ايه سكرين رايتنج واخراج وزي كذا يعني دورك يعني دورك كيف طلعك مخرج فنان طلعك انسان فاهم طب ايش دخل من الشروط انك تكتب قصه لا من الشروط ما تكون متقن انجليزي طيب مره ميك سنس عشان الاجانب اللي جايبين طيب مره ميك سنس بلاكس كذا صارت ميك سنس اكثر واكثر انا كنت احسب جيب لنا قصتك إذا كانت رهيبة راح نعلمك عن الإخراج ونخليك تسوي الفيلم كذا فهمتها لا لا لا ما أظنها كذا كذا لو كانت كذا من جد أحس بتطلع مو شوف أنت كاتب واحدة من إيش كان في واحدة من الأشياء كنت تقول لي مواضيع كنت ما نتكلم عنها نتكلم عن سافة رومان أوتود هي أوه ماي جاد سافة رومان أوتود هذه هرجة والله أوكي قل لهم نقول لكم قصة تعرفوا كلكم اليوتيوبر الشهير رومان أوتود ما غيره كان ما حد يعرف انا اعرفكم هو ما عليكم كان واحد يسوي مقالب اول ما تقول مقالب خلاص صار زبال كان زمان لازم تقول مقالبهم اول شيء مو كانت نفس مقالبنا ايه كانت تضحك مقالبهم كانت مره جيده ايه كانت هذا ايام عز المقالب في الاجانب مره عزه إيه. ايام فوسي توب وايام رومان اوتود وهذا الشباب ايه فيتالي إيه. واحده من التحديات اللي سواها شوفوا كيف الفرق ينزل في نهائي كاس العالم 2014 ويروح وراح يبوس لاعب شفنشتايجر شوف التحديات قارن تحدياتهم بتحدياتنا جد هذول ما عندهم حدود ممكن يسجن 10 سنوات عاد ايه فكان اغبياء بس عشان نوضح عشان الحين يجي واحد ياخذ لقطه قصه يحطها في تويتر هم اغبياء في المقالب حقتهم واحنا ضدها بس كانت تضحك بس كان شيء مقالب ما هي غباء كانت تضحك كان كذا وكذا بس لين كشف فوسي تيوب اتكشف انه كان يسوي مقالب فيك حتى رومان كلهم ايه حتى رومان كلهم صارت لهم الهدية ذي بس المهم تحول من قناة طالع كثير منك تحول من قناة فلوقات من قناة المقالب الى قناة فلوقات عائلية ايه خلاص هو اللي بدأ كذا اساس القنوات العائلية وسحب على قناة حقت الفلوقات من وقته هو مستمر يا عاد مجنون هو غني يا عمي مليون سوي زحاليق في بيته مأجر كذا مشتري ارض قديش دائما افكر اقول من فين له فلوس غني يا عمي ياد ما شاء الله ترى طلع كثير مستحيل يكون من اليوتيوب بس ما الا لا اكيد من اليوتيوب وتبعاتها يعني تتوقع اي اكيد يا عمي والله مره بطران ما شاء الله غني ايوه غني يا عمي مشتري ارض مره كبيره كذا حقته ايوه ايوه في وسط امريكا كذا من ذا مدري النوار يسوي على امه تجار مره يحفر في الارض يسوي مسبح كبير مره يسوي زحاليق مره العاب مائيه فجاه يجيب رشاش يفجر سياره كل شيء كل شيء عندهم المهم كل فلوس اليوتيوب والله احنا مساكين يا عمي وين فلوسنا تو جتنا وقاعدين نقاط فيها والله ايش ذا فرق يجب بيننا وبين حتى السينما المكافاه دفعناها اي والله اي المهم رامن اتود عنده زوجته وعنده كم ولد اربعه مدري ثلاثه المهم اربع عيال من ثلاثه عيال صغار اربع الظاهر اربع ايوه وصار ينزل قليل اختفى عن السوشيال ميديا اختفى سنه كامله ايوه سنه كامله اختفى عن السوشيال ميديا ونزل مقطع يشرح فيه نزل مقطع قبل كم يوم يشرح فيه ليش اختفى كان صدمه شراك بالثلاث كان صدمه ايوه فلما رجع بعد سنه الحين الاختفاء طلع بمقطع قال ليش نختفى طلع كيف شيء كبير تخيلوا تتحمس دقيقه يقول طلع في ناس مستهدفين رومان اتود وعائلته يعني ستوكرز اخذوه نيكست ليفل حرفيا اخذوه نيكست ليفل صاروا يعطلوا له الاوراق البنكيه ومعاملاته كلها هكروا كاميرات بيته صاروا يقفلوا عليه الكهرباء او كاند اوف شيت يا عمي يراقبوا اولاده يروح المدرسه يا واد منظمه تخيل عصابه إيه. لا ويقول لك كمان وقت العزاء اظن وقتها امه ماتت فوقت العزاء يوم كانوا رايحين العزاء يقولوا لهم لو رحتوا وجمعتوا عند العزاء راح نفجركم ايه فجركم هولي شت يا عمي تخيل والله يخوف مره تخيل واحد ذي الدرجة سويها معك انا واحد قال لي لوحة سيارتي خفت كذاب والله او ماي جاد انا بس الواحد اعرف جامعتي لا ما خفت بس يعني الا تخيل واحد يعرف رقم لوحة سيارتك كذا كذا كذا والسيارة الفلانية كذا كذا كذا انا خفت والله كثير ايه رقم بيتكم الفلاني لا ما جاب رقم ما ادري كيف اليوتيوب زيته بيت بعض اثنين خالد معروف بيته كل المتابعين يجوا بيته لا عليك اي والله بيت اهله ايش بذا معروف كان في كثير مرات يشتكي يقول يا شباب والله نحبكم مدري ايش بس ارحم لي امكم لا تجي تدق الجرس ترى ابوي انزعج واو والله مره جاب العيد صراحه ويجوا دائما يسجلوا اثنين ايش بك والله معروف بيت الظاهر في الشرقيه في الخبر احسه مره غلط لسه. مره غلط يا عمي تخيل دور بيتك فين اوكي عرفت اهل البيت كلهم من الخطر اوكي انت 99% منهم طيبين واحد بس مثلا ايوه هذا الواحد ايوه هذا الواحد هو اللي بيجيب لك الطعم قد فكار يا عمي واحد عارف فين بيتي وما تدري ايش ممكن يسوي ايوه مره ما تعب ما ما ما في حتى تفكير يعني ما في سكند ثوتس خلاص مره واضح بيتك حياتك الخاصه بعيد عن السوشيال ميديا عشان توخر عندي الهبلات اللي ممكن تصير لك اوكي كم واحد يعرف جو بيتك عرفوا بيتك ما في مشكله لكن هو كان يصورها في الفلوجات يصورها في السنابات فهمت قصدي ايوه ايوه ايوه فاهمك يعني ما في مشكله انا اطلع من البيت الحين يقابلني واحد اوه سنشرت ساكن هنا وحتى تنرفز كمان اي اساس هلا والله حياك حبيبي هلا والله بس شباب هذا بيتي فلوج في جديد يوم جديد يعزم 90 مليون على بيتي والله مره ايه والله مره فكت اب فهذا اللي صار رومان والله يخوف يا عمي تخيل تقعد مراقب 24 ساعه وصل انه يقفلوا لك معاملاتك البنكيه يدق عليها شركه البنك ايه قالوا له هاي انت الغيت معنا العقد كنت فك اي عقد كل اللي دقيت علينا والغيته وكل شيء والبريد اسماء البريد ايوه لعبوا في حياته يا لعبوا في حياته سنه كامله ايوه والله لعبوا فيه من جد قرمشوه يقول لك واحدة من الأشياء اللي كانوا يسوونها إنهم كانوا يغيرون الاستمارة حقت السيارة يلغونها فيصير يسوق بسيارة غير قانونية يعني لو توقف مع السلامة نودع رومان يمكن يسجن وحيقعد يشرح لهم السالفة إنه أنا يوتيوبر وأنا مشهور في هاكر راح والغاها وأنا مستهدف ما إيه فمرة صار شيء غب فاضطر إنه يكلم ال إف بي آي حتى يجون قال لك يحمون إيه هو نشر المقطع لأنه خلاص بدأ يحس بالراحة قال إيه. كلمت ال إف بي آي إف بي آي مسك الموضوع ما أدري إيش بس هذه هرجة اصلا هرجة ستوكينج ذي كبيرة والله مرة يعني منها اغلب ترى المشاهير في قبل رومان اتود بفترة قصيرة في ستريمر اسمها جيدي جيدي نا جي ما ادري كيف تنطق اسمها جيدي المهم اسمها مره مشهور في التويتش جست شاتنج يعني. اي ما شاء الله حلوه كذا ما تطلع حركات كذا ما احتاج تفاصيل عيد شكلها. انا اتلق على جمالها يا زياد خلاص. المهم الستريم الله ياخذها من الغباء. المهم المهم هي دائما تطلع وتروح تسوي ستريم ايرل يعني تطلع تروح مطاعم وذي الاشياء. وصارت لها مواقف كثير زي تصير في الستريم هذول اللي يروحوا ايرل اللي يجيك واحد يتلفظ عليك ولا ستريم سنايبر زي كذا. لكن هذا اللي صار الحين نكست ليفل مره مره نكست ليفل. جت في البث وهي في البث يدق عليها واحد. فين كانت جالسه في غرفه؟ اي في غرفه. هو الفيديو اللي شفته ايوه شفته هي تبكي. ايه شفته. ايه هي في الغرفه في ستريم لايف دق عليها واحد وقال لها يو بيتش شو اسمه لازم نقول ايش قال. قال لها اسمعي مش كيف نقول تفاصيلي. قال لها اسمعي ابوكي عندي حابس ابوكي انا ابوكي فلان الفلاني كذا كذا كذا يعني اعطاها تفاصيل من هو ابوها وهو معايا انا الحين وما راح والله حكت لابوكي ذا ايش هم يضحك الكلب كيف حتشي كيف تقول يا زياد قال له حكت لابوكي اذا ما اذا ما اذا ما اذا ما اذا ما والله علقت إذا ما المشكلة مشكلة موضوع عادي دقيقة. قال لها حكت لأبوك إذا ما تعريتي قدام الكاميرا في البث وقال لها الآن يعني تتعري أنا قاعد أشوف البث. قالت تتعري الآن قدام البث ولا حكت لأبوك وقاعد تبكي يتكلم وهي تبكي والشات تعرف الشات مفلمين مونكا دبليو مونكا دبليو مونكا دبليو او ماي جاد بنت ابوها بيموت يوم معتي الفوق. اول ما قلت السالفه دي تويتش يا اخي رهيبين حتى وقت الجد والمخاطر ولا الاشياء اللي تخوف يلتزمون انه يستخدمون ايه الموت الصح في الوقت الصح كلم مونكا دبليو والمودز تلاقيهم قاعدين يكتبوا وي كونتاكت ذا بوليس ما ادري ايش راحت ايه راحت هي كانت تتكلم انجليزي صح؟ ايه كانت تتكلم بلغتها هي الظاهر فجأة المانية هي الظاهر وشي لا مو المانية والله ناسي ايش كانت المهم من اوروبا المهم هي فقالت لا ولا اسيا المهم قفلت من المتحدث دقت على اختها الظاهر مدري خالها ولا مدري ايش صار ما صار قلت الوالد قلنا جالس قدامنا ما في ولا شيء اي الوالد موجود اي الوالد هذا هو الدكتور ابو عربي شو السالفه قال الوالد ابوها ترى مره محتك معاها في الستريم يعني يعرفوه حقين الستريم يطلع معاها احيانا كثير فشوف قديش ستوكرز اللي هم مترصدين اللي كل حياه زي تعرفوا جو اللي في مسلسل يو ايوه نفسه ذاك نيو ليفل مره هم في ناس زي كذا تخيل بس والله ايش رايك بمسلسل يو؟ مسلسل يو؟ عجبني الموسم الاول والثاني كان خايس. انا عجبني الاثنين الصراحه. والله الثاني احسه نفس الاول. اوكي. نفس الاول اللهم زياده اي فاهمك بس انا برضه عجبني. طب خلينا نرجع لموضوع الستوكينج. بدنا نرجع اليوم المهم ايوه. فالمشكله الستوكينج هذه كبيره مره يعاني منها ستريمرز كثير كثير كثير. اذكر في واحده اسمها سويت انيتا. ستريمر اسمه سويت انيتا عندها مرض اسمه توريت هذه عرفت اللي في مرض في اللسان ناس شو اسمه والله بالعربي لكن ما تقدر تتحكم عضلات لسانها فتقول الكلام تلاقي تقول اي ترمي كلام مثلا محمد انت كلب وهي ما تكون قاصده انك تقول كلب اوكي زي كذا انا شرحته طبعا بالشكل غلط مره بس انه هو كذا فالمرض هذا ما اعرف ما شرحته بالشكل الغبي انا المهم السالفه ما فيها هذه ترى واحده من حالات كثير بنات في السوشيال ميديا اللي يكون عندهم معجب مهووس مرة يقعد يبحث عن بيته ويبحث عن كل مكان هذه نفس الشيء صار لها واحد جاي يترصد فيها يمكن شهور هو يترصد فيها وواجهته فهمت قالت لي يا ابن الحلال قسم بالله ما توخر مدري ايش ترى الشرطة ما الشرطة من ذا الكلام والفقي ما سمع الكلام واستمر استمر استمر في الموضوع إذاء يعني فهمت؟ كانت تقولنا مرة إذاء ناس تفاصيل بالضبط لكنه كانت وصلت الإذاءات مرة كثير شوية يا راجل إلا خافت على حياتها أنه يخطفها ولا يعتدي عليها. تدخلت الشرطة في النهاية وأعطوله restraining order اللي هو ما يقرب منها المسافات معينة. فمشكلة هذه حقت الخصوصية صعبة مرة تلاقي مجانين كثير مهووسين فيك إلا ويجيبوا أنت فين في النت. بس أنا وأنت في السيف زون يعني. مش يبغى فينا يا عمي تخيل معجبة مهووسة تجيبي رسمي فين زياد فين. أنا ما قد سمعت عن هذا الحكم التباعد عندنا صح؟ والله ما أدري ما أبغى أفتي في القانون عندنا كيف. إيه أساسا لسه سالفة الستوكينج عندنا باقي ما قد سمعنا قصص الله عندنا. اللي تذكى في قصة عارفها زمان أوف حماس هات. زد شو زد أوكي راشد أيوه؟ أذكر قال قصة مرة زمان يقول لك كان رايح المدرسة. اوه لا مو not the same إلا إيه تقريبا فيها هراسنج فيها هراسنج للمشهور. لا مو تكلم ستوكينج يعني واحد استأجر بيت جنب بيتك عشان يكون قريب منك ويراقبك أكثر واحد كرس حياته إنه يقعد يراقبك فاهم يعني زي سالفة رومان آتود. أنا اللي جاء في بالي في رومان آتود اللي هم حقون الديب ويب بقعد قلت لك نفس السالفة حرجع أقولها نظريات ميكس 16 الديب ويب لأنه هو الشيء المنطقي الوحيد من اللي قاعد يفكر فيه. ليش واحد بيكرس حياته لمدة سنة كاملة بأنه يقعد يزعجك ايش بيستفيد؟ بيقعد يهكر امورك، يقعد يصورك، يغير اسم البريد، يقعد يرسل لك بريد من عنده، يغير لوحة السيارة، يتصل على البنك يغيره، ما يقطع عنك الكهرباء. ليش في انسان يكرس حياته ذي الاشياء كلها؟ صح مو شخص، اشخاص، منظمة، مجموعة، اشخاص ايش بيكسبون دول الاشخاص؟ فلا ما اعتقد ابدا. اللي جاء في بالي اللي هو في نفسه في الديب ويب في مواقع كثيره موجوده زي كذا في الديب ويب. ناس يكون عندها فلوس بطرانين يدفعون لناس ثانيين فلوس يقول لك روح طقطق على فلان اباك تجيب لي نهايه الفيديو ريبورت عن الاشياء الهبله اللي سويت عليه عشان انا اضحك كيف عليه في اتفرج في زي كذا. ايوه بس حقين بس حقين التويتش مثلا هذا اللي ذكرتهم هذا لا كلها لا لا لا انا هذه على رومان. اي حقت رومان صح رومان لانها منظمه عملاق عمي ايش بك اخذوا لين تهكير جوالات وتهكير اغلاق كهرباء الى وصل بيته. اي اي اي ايوه عمي وصل حياته كلها حرفيا كان يقول اصلا كاميرات بيتنا زوجتي كانت تطلع واولاده يرسلوا لقطات على جوال وانا كذا اتفرج على نفسي كذا هنا موجود انا والكاميرا هنا دوبا اخذت اللقطه شيء كان رعب يد والله انقل على طول ماي جاد يا عمي. فغالبا يكونوا من ذول الدروخ البطرانين ديب ويبين الشت. إيه هذا الشيء المنطقي الكلمة دي قاعد يقول كثير هذا الشيء المنطقي الوحيد اللي أفكر بس عشان كذا الواحد يعني يبدأ ينتبه الخصوصيات والله إيش يشارك إيش ما يشارك. إيه يعني نتكلم إحنا كإنديفيدوالز عاديين يعني أتذكر تعرف هو له فيتيوبر سافت مين زد شو زد إيه صح والله يمكن حيجلدون اللي كان طب قولها إيه. زد شو زد راشد كان ماشي في طريق أنا طريق في جد اسمه طريق الحرمين شارع الحرمين ورايح للمدرسة صباح ويقول لي جت سيارة جنبه فيها شباب وشافوه وعرفوا انه هو راشد اوه راشد مدري ايش وقعدوا يؤذوه في الخط وحدوه لين ظهر لين حكت سيارته من شيء زي كذا مهم انه قعدوا مرة يؤذوه في الخط لانه بس عرفوا انه راشد من قناة السوزد وبس هذا قلت هذا يرجع شباب ايه هذا يرجع انتقل على الموضوع الثاني لا على سالفة ستوكينج الفيتيوبرز اللي حنخصصها الموضوع بعدين ان شاء الله من اهم الاشياء عندهم هي الخصوصية هذه اهم شيء هو الولاي طبيعي لانه حتى وجوههم ما يطلعوا ايوه اسمه وجهه كل شيء ما يبغاه عشان كذا في حالات الناس تتسرب اسمائهم وجيههم لا لايف دينجرينج يا عمي يعتبره مرة لاف دينجرينج فهمت؟ لأن الناس حمير في ناس كل اللي يبغاه إرضاء شهواته الجنسية في جو تلاقي زي جو كذا حيروح بعيد ويجي بس عشان يرضي المرض اللي عنده فبس تتوقع السوكن كله مبني بس على على قولتك على الرغبات الجنسيه؟ احس لا لا لا، هو هو تبعتك تحليل السايكو نفسي. هات طيب شوف، هو في غرضه في النهايه هو كل واحد له كينك، يعني كل واحد له فتش معين، كل انسان ينجذب لاشياء معينه، فهمت؟ في ناس ياخذوا هذا الشعور بالشعور الارضاء من الفعل نفسه، يعني فعل الستوكينج ذا يعطيهم نوعا من الارضاء، يكمل جزء من الارضاء، فهمت؟ لكن في الغالب في الغالب في الغالب يكون مبرر وشيء شيء جنسي، الا لو كانت زي انت اللي تقول هذا حق الهرمونات ما توقع شيء له علاقه بالجنس. بس في الغالب مثلا نتكلم عن شخص مثلا بنت واحد مراقبها وقاعد يأذيها، في الغالب في الغالب لها اهداف اهداف جنسيه معينه. اي زي هذاك يقول لها ايوه فصخي في البث. هذا هذا هذا ما برضه ما بيقيس بيشوف بيبقى شيء. يعني المشكله واضحه، واحد اتصل علي يقول لك اسمع انا ابوك عندي فصخ، اعرف على طول انه اهبل انسان غبي يمزح. اي يعطيك اسم ابوك كامل طيب، يقول لك ابوك ساكن في كذا كذا. الصراحه جي جي. اول شيء يجي في بالي اقول هذا شكل واحد من اخواني يعني يمزح. مين انت يا اخي؟ تخيل سوي لك ايه؟ مين انت؟ ايه حعرف على طول ان واحد من اخوياني يعني زي ما قلت. زي برامج كان زي برامج كان يسوي اللي يقول لك دق على اخويك وقول له هي اسمع انا مخطوف الحين واحتاج 6000 ريال. اي كلاي كان سيء؟ زي كذا اتصل على مشاهير ويقعد يقول لهم انا تعبان تعال جيبني وديني المستشفى، يقول له المشهور يا اخي انا برا بلد انا مسافر اكلم لك واحد يجيك. لا لا انت باك يجي الحين اطير الحين اطير اجيك مره خلاص يا اخي لا هم المقلب الغبي. بس عمي هذا يعني ستوكينج والله موضوع شيق جدا، غير السوات طبعا. سوات هذا يعني سواتينج شيء ثاني برضه، يعني واحد ياخذ معلوماتك يأذيك، هذه ما فيها هذه ما فيها شيء جنسي، هذه فيها واحد كلب. ايه طبعا بقول اشرح لكم فكره السواتينج السريع. سواتينج انه ايوه انا انت سواتينج عندهم في امريكا انه كيف تكون انت ستريمر مثلا قاعد تبث، يروح يدق على الشرطه ولا الاف بي اي، يدق على الشرطه في الغالب يقول لهم يو شايفين محمد قاعد يبث في الحي الفلاني البيت الفلاني ومعاه قنبله، ولا لا ما قاعد يبث، يقول يعني محمد في شخص محمد في البيت الفلاني عنده قنبله وقاعد يهدد البيت. فجاه حبيبي انت قاعد تبث بوم بوم بوم اف بي اي اوبن اب كبوم خش اف بي اي من فوق السطح يخش عليك خش عليك الاف بي اي خش عليك الشرطه مو اف بي اي يعني الشرطه في الغالب خش عليكم سكوك لانه لا بعض الحين بعض الحين توصل لقتل وصلت لقتل. ايوه هذه هرجتها انه الشرطه يخشوا مسلحين ما مدري ايش السالفه خش لقي واحد قاعد يلعب. اتذكر صارت لايف اللي انا حضرت اللي انا حضرتها شخصيا اول واحده حضرتها شخصيا حقت مين اكس كيو سي دخلوا عليه. ايوه تخيل قاعد يلعب اوراج قاعد يلعب مع واحد اسمه كالفن كالفن مره مشوف في اوراج قاعد يلعب معاه كذا وتعرف كيف يصير زبال ويسقع الطاوله وكذا قاعد يلعب بعدين فجاه تشوف في كشاف وجهه يعني من الجهه هذه الجهه ذي ايوه كشاف وجهه ويسيب الماوس كذا ويرفع يده في البث يجي الشرطه يا حبيبي قومه طالع شو يسوي ذا الابله شو قاعد يلعب والله وشيل شالوه وطلعوه شفت كذا ايه شايف فاك از ذس وتسمع كالفن يقول ياو اكس كيو سي ياو وي نيد ذا مين تانك قعدت نص الجيم كيس يلعب رينارد كيس كي تعال رينارد والله خذوه شالوا وتكلموا معاه فتشوا البيت كامل ما لقوا شيء بعدين قالوا له خلاص ارجع اكمل ستريم اي ارجع اكمل ستريمك. وفي في واحد ستريمر مات دخلوا عليه يا حبيبي ومسكين ما عرف يسوي ايه تهورت شرطه بوم. فتصير كثير حالات الاسوات هذه طبعا لما يمسكوك اللي دقيت انت سجن فيها مثلا اللي ذا اللي دق وخلى الشخص يموت سجنوه احسن سجنوه قريب كمان يعني شوف القضيه من متى سجنوه قريب يعني قبل كم شهر اكيد يستاهل كان قتلت واحد ايه هذه كويس انها ما هي عندنا يعني هذه ما قد سمعت عندنا سوات يعني يستاهلون عقوبه شويه كمان الله شوف الصراحه يعني ايه يعني خاش بيتي يا ابن حلال ايه خاش بيتي وقاتلني في بيتي وتعاقب هذاك واللي قاتل نفسه ما تعاقب. والله استهبال. فعندنا هذه هناك مره قضيه كبيره سالفه السواتنج, عشان كذا مره يحرصوا مره في البث ما يبين عنوان ما يبين اي شيء, حتى لما يبين على طول يحذف الفود على طول. لا اللي خوف من جد في الموضوع انه بعضهم يسوون لايف ستريمز وقت ما هو قاعد يسوي سوات للشخص, يعني واحد يسوي لايف ستريم قاعد يبث لايف ستريم حق شخص ثاني في نفس الوقت الصفحة الثانية يوريك انه كيف هو قاعد يسوي سواتنج. إيه. بعدين بعد ما يسوي السوات يقعد يقعد يضحك وينتظر السوات يطبون على ذاك زي كذا يضحكون. يا عمي في ناس ساكت. ناس مرضى اقول لك, عشان كذا اتوقع كل شيء من الجميع. الله الحكمة, ذكرني بحكمة العم هذاك اللي في حد الطار. ايه صح, اللي بيشو اتفرجنا وزياد هذا حد الطار في السينما. ايه مراجعة له, سوينا فلوق. مو مراجعة, سوينا فلوق. مراجعة ليست مراجعة. ايه ليست مراجعة, ليست مراجعة. فقلنا رأينا المباشر على الفيلم بعد ثلاث دقائق من الفيلم. بعد ثلاث دقائق فهمت. لا رحنا السيارة صورنا. ايه رحنا السيارة وعلى طول صورنا. فاللي بيشوفه يروح على انستغرام زياد, بحطها في الرابط. خلاص ايه حطها في الرابط. حطها في الوصف يا زبال. ايش الموضوع اللي بعد يا ميكس 19؟ اخلص علينا. ما ادري هبة الاهداف. اومي تي في. ايه اومي تي في. ايه عندي عندي دقيقة. خلينا دقيقة نصور ساعة. اوكي كمل اومي تي في. طب هذا حق صح. ايه في في اومي تي في هذا مش صغير. شفتوا شيء سالفة جامعة الرياض؟ كان جيد والله. جامعة ريتيوز في الرياض. أوكي. كان كلاب مرة جيد, نزل فيها مقاطع الضحك يعني غير عن العادة ان مجتمع ريتيوز. اوكي جمعكم 60 واحد وسووا مقاطع. اللي المم... شوف فيه حلوة حلوة. ايه؟ بس مشكلة ان المقطع ينزل 7 مرات. بدون كلام 60 قناة. الرسم 60 قناة. فاهم لو تشوف مقطع لو تشوف الفكرة مرة واحدة عند يوتيوبر كفاية بالنسبة لي. لا انا صراحة شفته كله صراحة. والله على افكار معينة يعني مثلا امانقس الواقعية شفتها كلها لأنها كانت ممتعة مرة ممتعة. ايه انا تكلمت عنها. ايه امانقس الواقعية مرة كانت ممتعة. عندك كمان تحدي الرسم يمكن شفتها كلها. هذه هذه هذه الاشياء اللي كذا ما هي مرة مألوفة شفتها كلها كانت ممتعة. امي تي في ما شفتها الا كم واحد على طاري امي تي في. تعرف انت قبله كان في اوميجل. ايه البرتقالي. ايه زمان. زمان زياد صغير. ايه اسمع اسمع القصة. اتمنى بقول قصة وطلب بالذات دقيقة. طبعا زمان كنت زياد متهور مع ايام الطفش كذا. خلنا ننزل النظارة دي لو نخليها. ايام اول مع الطفش كنا نخش انا وقال بيومي تي في. طيب كان صيد وكذا وشغل زبال. كنا صايعين في امي تي في. امي تي في اوميجل. اوميجل كنا مدمنين مره يعني. كانت فلتنا كذا نتجمع كلنا نشغل 2012 يمكن هذا. ايه نشغل اوميجل في التلفزيون والكاميرا حقت اللابتوب الظاهر الكاميرا الخارجيه و60 واحد في الغرفه. والله يمكن كذا 19. يا كل العائله كذا موجودين في الغرفه واحده. تعرف وقتها عمي تنصحين منهم شغل اوميجل. شغل اوميجل. المهم في يوم من الايام هم الحين ابو فله وهذه يسوي حركات زي ايش تخش اوميجا تلاقيه زي كذا مجمد يقولون هذا. اوكي ايوه ولا يحط صورته كذا فهمت. ايه يقول ايه مزحه ايه ما ادري ايش. وقتها كانت حركه جديده هذه في اوميجا جديده. ايش تشوف ابو فله مستحيل تعرف انه صوره. إيه؟ خويكم في الله كان معايا اخويا وواحد ثاني ونخش من لاقي دحين مثل 9 ساعات. والله يا عيال انا ونط. اقسم بالله في حياتي ما تحمست زي كذا. دمت ساعات كان وقتها في عزه. ايه وتخيل كان نسوي مبدا كاميرا مشوشات كاميرا اقول لك 2 بيكسلز يا عمي. ويمشي ونكلمه ما يرد ابن الكلب. يا ونكلم كل مراضي راح سوالنا سكيب وراح كذا خلاص. ومن يومه كان ادور ابو داحم ابو داحم. بعدها يمكن بشهرين والله اخش اليوتيوب الاقي الكلب نزل المقطع ذا. ودحوم؟ مو دحوم اللي مسوي الحركة. يعني انت موجود؟ موجود. ايش كذا اقول طلب اللي يقدر يلاقيه. اوه ماي جاد اللي يقدر يلاقي الفيديو. دورت عليه ما لقيته. تخيل حتى استمنع صورتي استمنع صورتي صورتي انا وابدا ابدا احنا والله العظيم والله العظيم تخيل كل حاط مسنس حركة حط دحومي جايب نحن في المقطع جايب ناس كثير هطف يا سياد الله كنت هطف مرة يتمنى احد يلاقيه والله مقطع يقوني هتشوف واحد متهور في الشاشة العين اول ما خلص البودكاست راح ادور له عارف والله دورت له يا اخي كتبت امي قال دحوم 3 ساعات امي قال سنشيرو ام دحوم 3 ساعات سنشيرو يا مشهور لا دي دي خلاص طلعت مع الشقيري طلعت مع دحوم 3 ساعات انا مزيف ايه صح طلعت مع ميكس الله شيء المهم فاللي لياقيه تكفى دوروه يا شباب دوروه حصلوه لانه مقطع ليش جائزه لازم تعطي جائزه اللي يلاقي يطلع معنا في البودكاست لا لا لا لا لا طيب واحد يجي معنا لا لا بس حيطلع امه الديسكورد جاهز ترى ايه حنعلن عنه ان شاء الله والله نسوي ايش نعلن عنه قريب بس حنعلن عنه ايه اكيد ايه انا هذا سالفه امي تي في يعني نفسه ما يقدر بس انه الحين صار شهره وقتها كان الاو جيز بس الهطوف امثال اللي صدق ايش رايك في ترند تطبيق شفت واحد قبل فتره يتكلم عليه انه هو ما ينفع وحق ما ينفع للاطفال ومن عارف ايه ويخرب اطفالنا الصغار ها زي زي اوميجل يعني نفس الشيء كان فيه ايوه طب انت ايش رايك بالموضوع ذا انه ممكن من جد لو شوف انا بقول لك حاجه خربت انا تحمر انا خربت والله ما ادري لازم اشوف الفيديو عشان احكم اللي انتشر عنك يا كلب في ذا لقيته هذا انا اقول لك اغلب المواقع دي اللي تتكلم فيها راندوم بيبل تاخذ شيفتنج في مرحله معينه ابو سن تعرف الشيفت لا لا لا مو كذا قصدي مو زي يوناو تاخذ شيفتنج انها تصير مواقع وسخ مره يعني زي اوميجل لما كيف كان وسخ ما ادري اوميجل اوميجل كانت فيه تخش لاق عينات زي كذا والله كثير والله مره كثير تخش تنفجع سكيب سكيب على طول كنا اطفال يا عمي والله سكبات كذا خاف بس كانوا مليانين والله مو يكون مو المفروض يكون في اكثر شيء حذر منه الاطفال انا شايف كلهم اطفال اللي قاعد تشوفهم اديني 10 دولار ستار والله يزعج امنا كل ما يقابلوا لك 10 دولار تكفى تكفى 10 دولار فجاه صار كل الشعب يبغى 10 دولار ايوه انتشرت مره انتشرت انا الحين مو ابو فله مسوي لي فولو في الانستغرام من يوم ما سوى لي فولو وقاعد يوصلوا لي عينات غريبة أطوار إيش حسبوك مفلة غني إيش يجون يقولوا لي الشيء غبية أو ماي جاد أقدر سعرنا مقطع يوتيوب أطقطق عليهم فيه كثر ما تضحك الطلبات حقتهم اللي يقولوا لي إذا أنت إذا أنا ما أدري صراحة إذا أبو فلة فما أدري باقي المشاهير الكبار كيف يخش اللي خاص في واحد رسام كبير والله كبير كم عنده يمكن 40,000 أو 50,000 متابع ما أدري كيفك محمد والله بخير مدري بالله عليك عندي طلب كلمني بالله ابو فله بغرسمه خليه يرد خاص بالله هذا نفس اللي جيني يا كلب يا كلب يا كلب هذا نفس اللي عندي بس في فرق انت تعرفني احنا اصحاب ايوه مو بس فولو يعني اشتغل الفولو في انه يكون هذا الانسان خوي انه يعرفك اعرف عليه واروح اطلب طلب زي كذا كلم ابو فله قول له انا ابغى ارسمك رد عليه خاص عشان ابوري الرسمه شوف تعجب ولا لا يعني ايش يعني هو ايش متوقع ابو فله اقول لك في واحد والله عنده 40,000 ارسم لك رسمه تعب عليها تكفى شوفه انا في واحد جاني قبل كم يوم صراحه قال لي سوي عليك اديت سوي لك اديت ايه خلي قال لي اقول لك الله اخويك ما يستاهل اديت انك ما شفته توريني هو مر 6 ايام على اديت تخيل يعني نزله 6 ايام انت ما شفته شكلك راح اسالي في الخاص واجبك انت كزياد ايه شغال سكرتير عند ابوك انا جاء عندي قاعد يشكري لي الله خويك ما هو وجه حق ادت مو راضي يشوف مو راضي يشوف انا قاعد اقول واسيل يا اخي والله شو اسوي عاد الله يهديه محمد والله شو اسوي لامه وانا اشتغلني قال ارسل لي هو والله معليش انا ما ادري قلت لك ارسل له ارسل له كنت سحبت عليه وما ارسلت لي لا والله ناسي ناسي انا ما قلت له ده انا ما انسى لا انا ما انسى بس زياد ينسى عادي ما اظني قلت له ارسله ما اظن الظاهر سفلت معاه عليك قلت لي والله محمد وسخ والله يا شباب اعتذر للناس اللي ما ردوا عليهم والله العظيم ما يكون ما يكون عندي وقت او طاقه عقليه كافيه. اسحب عليه تاني انستغرام عندي يا شباب، رد على كل احد. ايوه رد زياد. المهم يا اخي انا مشكلتي والله في اشياء، في ناس ترسل لي شيء انا اقول لك كل مره اخش على الريكوست، هذا ما ادري هو مرض عقلي، متاكد ان في ناس كثير يواجهون نفس مشكلتي. اخش على الريكوست حق انستغرام شوف ناس تسالني اسئله، اجاوب اجاوب، يجيني واحد يسال سؤال ما اعرف اجاوبه وما اكون في قدرة العقليه اني اجاوبه، اقوم اطلع من انستغرام كله خلاص واسحب الريكوست كله واقول بعدين برد عليه. يسحبك بالشهور. المشكله بعد ما تسحب عليه انستغرام الوسخ ما يرتبها، ينزل الريكوست يحذفه مره. ما كنا نرسل شيء، فرج ارسلوا لي يعني كل شيء ارجع ارسل لي حيصفكم يعني ارجع ارسل له حيصفكم زكي حجي يقول اخ بطلع من تطبيق الصراحه تنحذف. والله حاول، والله حاول اقسم بالله في اليوم الواحد مره رد على الناس كذا بس تسارد يا اخي. الشهرة ها. المهم ما عليه خلاص. اوكي نرجع للموضوع بفله. كنت قلت له طيب يا اخي ليه ما ترسمني انا؟ شو البجيح هي؟ هو اللي بجيح. هو صح بدا بالبجاحه انا رد عليه بالبجاح. طيب ليه ما ترسمني انا؟ يعني انت جيت كلمتني خلاص على قال تعال قول له برسمك. قال لي ها ها ها برسمك. خلي بعدين برسمك انت. الله استغفر الله. واحد ثاني رسمه كويس اصلا والله ناس مره والله مره مفتكر. في واحد ثاني جاء السلام عليكم كيفك؟ اسمع ابطلبك طلب، قول تكفى لا تردني. قلت له ابشر اساعدك باللي اقدر عليه، ايش عندك؟ يا اخي بالله عليك كلم لي ابو فله خليه يرد خاص. ياهو يا جماعه الخير محمد زيكم يا ابو فله. والله العظيم كرهت حياتي. واحد يجيني بالله اقول له ابو فله حقق حلمي. حقق حلمك؟ قلت له ايش حلمك؟ يعطيني $10 ستور. والله ما اكذب في ناس يجوني كذا يوميا. ماي جاد والله شفت اتذكر زبدله مع ابو عابد. خلاص ابو عابد زبدله يا طفل انت. مدري يا اخي شقابس يا طفل انت وياه يعني خلاص عشت امنا مدري ايش انه تطلب $10 $10 $10. ايه فكان يعني قالها بلهجه قويه فهمت يعني مو انه يا شباب. طيب في ناس كانوا قسموا عليه كذا اللي تراك يوتيوبر مدري ايش. ايش دخل يوتيوبر؟ صحد كلامك يعني زي الناس. ليه وسب يعني ولا ما سب؟ كانت لهجته قويه شوي بس تستاهل يا اخي. انا مره شفت طلب ستور زي كذا في حياتي يا اخي. مره بجاحه ترى الموضوع شويه قابلك قابلك ستور ستور ستور شويه قله ادب فيها مره يعني. اوكي صغار مرة صغار بس هم صغار بس يعني وش ذا ابن حلال يا اخي. بعضهم يسال بعضهم ممكن ستور وهو عارف انه شيء غلط بس يقول ايه داري بس اقول لك اغلبهم صغار بس يعني خلاص انا كذا صار كثير مره ولا احس انه يخش امي تي في ينتظر مني اليوتيوبر اللي حيصور في امي تي في عشان ياخذ 10 ستور حيوزع لنا. هو ابو عابد اللي قاعد يقول الاهالي جيبوا لعيالكم ستور ترى طفشونا. والله ما ادري يا اخي ايش قال ابو عابد صراحه بس قال شيء زي كذا. قال كذا ما ادري قال شيء زي كذا يعني انه امي تي في خلاص اذا اشتونا $10 ما ادري ايش الخاص عندي زي كذا. والله الله يعينهم والله من جد. انا ما يجوني كثير انا يجوني من طفران لانك يا عمي طفراني تونا قاعدين نقول سينما. لا بس صح اني طفران بس يمكن هم ما يعرفوا اني طفران. حس هم عندهم كذا مفهوم هذا يوتيوبر اكيد عنده فلوس. عندك فلوس ها؟ ايه المهم انه ما يجوني انا يجوني يقولون خلي ابو فله يعطينا 10 الله العظيم الله جد ليتني طلبت ابو داحم وقتها 10 ستور. والله يضحك هذاك يعني مو ذاك مو دحوم واحد ترول كلب جمعنا انا والضحايا اللي زي ممكن انه حذف الفيديو يا رب ما حذفه يا اخي. اتذكر اني شفته كذا في 2016 مره ثانيه كان موجود يعني شفناه انا والعيال كذا ضحكنا عليه. مش قاعد اشوفه شفنا انا وقاربي كذا ايه ابو داحم ابو داحم اقسم بالله ايش كان الضحك. والله ايش كان الضحك بس والله شوفه مره. المهم من الثمنيل صوره ابو داحم صوره ابو داحم دحومي انا ابو داحم تعلق الثمنيل دحومي وانا انت ولا قاربك؟ انا هذا الثمنيل يمكن غير الثمنيل ما ادري بس هذا الثمنيل كان. تخيل الحين يطلع يوتيوبر نعرفه يطلع واحد يا رب يكون حاط كذا في اخر مقطع له. والله بيطلع شيء رهيب ها اتمنى. زين طلعت في مقطع احمد شو كل شيء يجيني واحد كل شيء يجيني واحد ايه مكس جاوبك هنا وانا كنت منظم في بطولة فيفا واحمد شو جاء زيارة ما ادري ايش صار كان يجون اليوتيوبرز ياكلون كل الاكل اللي بلاش ويجلسون فوق في المقاعد المريحة بدون أي فائدة بس كذا. والله كان قطع أقول وفريش فائدة فيها يمكن إعلاميين مدري حتى بعضهم ما صور حتى فيديو مدري شفايدته ولا سناب ولا ستوري ولا شيء بس جاء يأكل وينام ويمشي. المهم كنت أشوفهم وأقول مدري شفايدته مدري شفايدته. المهم في فترة الفترات نزل أحمد شو تحت قاعد صور مع اللاعبين أوكي فك والله أنت ما شاء الله تعرف تلعب. في واحد من اللقطات أنا طلعت فيها طلعت واضح مرة. واو فرحان محمد. إيه والله ماني فرحان ولا شيء ناسي إني طالع أساسا ما كنت أعرف مين أحمد شو وقتها. يمكن يصور كنت حسب يصور هو أخوان وما زي كذا ما كنت أدري إنه يوتيوبر بس وأنسى الهرجة مرة ناسيها وما عرفت أصلا إنه أحمد شو هو اليوتيوبر ذا إلا بعد ما أنا دخلت اليوتيوب واحد أرسل لقطة قال هو جيت مقطع أحمد شو بعدين اتذكرت إنه كان في واحد وقتها ينزل يصور اتذكرت إنه أحمد شو. ممكن واحد الحين يطلع منه زي كذا ايش انه يوتيوبر معروف اتمنى حجلدك هتنجلد يا عمي والله عطتني امل زائف كان وقتها دحوم ثلاث ساعات او ماي جاد يعني انت واحد من حلاوه كنت تقابل دحو وقتها يا عمي الحين الشبكه والله بالعكس لسه احب الحلم اسمه حلم اسمه حلم يعني ممكن تغني اغنيته لو جاتك الفرصه معه اوف اسوي فيديو كليب تورينا الرقصه ده شو لا ما حوريك ايش قوم زي طلولي من المايك الحين امسك اقوم لا صار يعدد فيه لا بس البودكاست ترى حدل لكم فيها بودكاست ما يدري اني طلعت مع الشقير يا محمد اللي يدرون ما يدرون تخيل ما يدرون هذه صورته ستوري انستغرام بس بالله اوكي يمكن ما يدروا ال 14000 عندنا ما يدروا انه طلعت كهر ثاني اتصل عليه ديسكورد قفلت ال 14000 ما يدروا اني طلعت مع الشقيري حبيبنا حلقه كامله طب وين تبغون نعرضها الحلقه الجايه احنا ايوه حيا نعرض الحلقه الجايه خلاص خلاص اوكي ايش رايك سالفه تمسيف اوه اللي انتشرت لا تتريق عن حلال هذا حقين مع النفات ايش هو ذا يضحك يا جماعه الخير هذا كلام قلت لا مسترفين ناس قاعد يقولوا المحنك حقنا فاهم كل الدنيا مين حتى ما تعرف فيصل يجي ايوه يا ابويا فيصل يجي ما يحتاج هو انا مدرك النسويات مدرك السياسيين مدرك الفضائيين مدرك الاستنساخ مدرك كل شيء قال والله اظن انها مزيفه قال انها تكيس بس نشرح سالفة مسيف طبيعي اشرحها مسيف واحدة نزلت فيديو عندها 5 مليون مشترك نزلت مقطع في اليوتيوب خش ترند مدة 2000 سنة وفيديو قصير قاعد تقول فيه انه انا راح اترك اليوتيوب بعدين سوت حركة زي كذا بعدين كذا بعدين كذا وانتهى الفيديو هذه حركة سووها تعنيف المرأة مو تعنيف انه I am in danger send help مو بس تعنيف المرأة اوكي قريت عنها المهم تعنيف المرأة تشترامي تسوي الحركة اللي لا يمكن ساين كذا ولا شيء الله أدري لا لا انه انا خطرت أرسل مساعدة او شيء زي كذا المهم انه سوت الحركة ذي وانتشر الفيديو وتدخلت السلطات التركية وقتها الشرط اللي هي ساكن في تركيا وانحلت المشكلة بعدين نزلت فيديو في اليوتيوب تقول انا بخير في قناة ثانية اظن بي بي سي العربية قناة ثانية المهم نزلت قالت انا بخير ما بخير من عارف ايش فالان زاد حكمل ايش حقول انا فيصل يجي فيصل يجي سوى تحريات سوى مقطع كامل وقال انه يشك في صحتها انه مسياها بس انا شك كمان انا شك ليش تشك انت يا اخي انا اقول لك ليش طبعا هو شك صغير مره بس يظل في شك يظل في شك مو 100% لانه هذه ان حركة انك تسويها زي كذا ممكن يكون وراها انك تبغى تنشن شيء طبيعي مره واحد يسوي الحركات الغبيه ذي بس اللي مره كده حسيت انه اكبر طبعا اول مره شفته ما شكيت ابدا بس لما ترجع تشوفه مره تنتين ثلاثه تبدا تلاحظ انها قالت في الفيديو بقول لكم حاجه يا شباب بقول لكم حاجه بعدين كانت مره حركه يدها واضحه كذا كذا كذا بعدين سكتت طالعت فيها قالت بس وسوت كذا وانتهى الفيديو وكان يعني لو انا لو انا مثلا خاطفك يا زياد عندي في البيت خلاص قلت لك يلا صور فيديو قول انك حتسحب من اليوتيوب انت ما ادري ايش ممكن كذا اسوي لك فاهم؟ اذا باك تقطع عن اليوتيوب خلاص تقطع عن اليوتيوب وما حد نزل له فيديو. اتس ذات سمبل. اذا قلت لك تعال وصور عندي في اليوتيوب حكون مره مدقق في الفيديو حشوفه ألف مره. حركه اليد دي كانت مره واضحه، ما هي حركه شويه يعني سويت كذا وكذا، كانت مره واضحه. فما يزيد شك اقول لو كانت مخطوفه من جد اللي خاطفها هل هو مره غبي لدرجه انه ما انتبه لها؟ هو مخط مخ ما قال انها مخطوفه، مخطوفه معنفه ايا كان. ايه قالت انها معنفه يعني. اوكي لو قلنا لو اوكي لو قلنا انها لو قلنا انها معنفه انت تبغى تكون خلاص. ايوه اوكي كمل. لا لا لو قلنا انها لو قلنا انها معنفه لا مو المفروض انها تتصل على السلطات عشان تحل المشكله ذي قبل انها تسوي فيديو إيه معك معك النجدة. معك انا فاهم عليه عشان زي كذا، الا لو انه انجبرت انها تصور الفيديو ذي، هذا الشيء الميك سنس الوحيد. فانك تصور فيديو وتطلب فيه النجدة زي كذا احس اوفيس مره للخاطف او الشخص اللي قاعد يعنفه وما يبغى. طب هو مثبت ان الشرطه راحت لو طلعت معنفه من جد ولا ما ثبت لسه؟ لا لا ما قال التفاصيل ابدا. ما قال ما تعطي التفاصيل. إيه هي ما قالت شيء؟ لا لا قاعد تقول له الامور بخير ومدري ايه خلاص شكرا انكم حلتوا. كاني شفت صور عليها كدمات في يدها مدري شيء زي كذا. ما طلع لها شيء اصلا. ما طلع؟ ما طلع عنها شيء. ايه ما ادري بس انا اقول لك انا ما استنى بس لازم ابرر. انا ما اقول انه هي كذابه وما اعرف انا الصراحه، بس انه حسب السيناريو اللي واضح قدام. حسب تبغاها تسوي زي مارينا جويس. ذكر مارينا جويس؟ ايوه او ماي جاد. هذيك كانت تحليل كانك تحلل لغز. ايوه لا هذيك كمان كان عليها كدمات وقتها فاهم، وما سوت حركه واضحه لا كانت تعطي تلميحات كذا وتلبس قصير على حسب هذا وتروح الغرفه تسوي سيد زي كذا. ايه وحركات غريبه وناس دققت فريم باي فريم. شوف في واحد ورا في واحد مدري ايش. مارينا جويس أذكر كم طلعت مشترك؟ كانت 5 مليون مشترك طلعت زادت في النهاية طلعت وقالوا طلع ما فيها شيء وترى الآن قاعدة تثير الجدل. بعدين هي ذكية سكتت عشان يعني ما أنفت ولا أثبتت عشان تزيد النظريات وتزيد الأرقام مرة زادت. خلاص أتذكر زادت الموضوع ترجع تقول أتذكر زادت 6 مليون مشترك ولا شيء زادت. كيف فترة مرة هذه حركة كثير يسووها انه تثير الجدل وتسكت ما تنفي ولا تثبت عشان تزيد ارقامك. حتى في وحدة قد شرحت الموضوع ذا قد سوته هذيك شو اسمه اي وحدة يا اخي اللي كان عندها صفحة باتريون وسخة وتنزل اشياء وسخ كثير عمرها 19 سنة اظن شو اسمه بلد دلفين. ايوه بلد دلفين اختفت تقريبا 8 شهور عن اليوتيوب. فلما اختفت فتره طويله عن اليوتيوب بدات تطلع نظريات انه هي مسجونه او انه هي ما نعرف ايه او انه هي قررت تفتح شركتها الخاصه وتسحب على اليوتيوب. طلعت نظريات كثير وهي ساكته لين خف الموضوع مره ما حد صار يتكلم وطلعت تكلمت. بعدين قالت لا انا موجوده رجعت ما في ولا شيء. بعدين في البودكاستات اللي طلعت فيها بعد ما رجعت طلعت فكتر من بودكاست على طول كانت تقول لا انا الحركه دي انا مسويتها بالعاني اني انا اسكت عشان الناس تسوي نظريات وتسوي اشياء غير موجوده. وبندوها يوتيوب يا امي بندوهم كل مكان. ايوه الحين مره ثانيه في موقع هذاك ماشي اوني فانز. ايوه البورن بس هو الوحيد البورن هم هو الوحيد اللي يبغاه. تعال عندنا الله يخليك. حتى الله هذا موضوع ثاني. كنت بقول حتى بنبس حيبان قديش انا كلب. ليه بندوها؟ لا ما بندوها بس بندوا شيء ثاني اشياء ثانيه. تفاصيل ما لها داعي في البودكاست. المشكلة إنه السوشيال مي تويتر أظن عادي سامحين. لا بس بندوها اليوتيوب لسه عليها ضجة سالفة بندوها إنه في أغاني فيديو كليبات أغاني واب وغيرها كلها يا عمي زي بلي وأكثر. خلينا هذا مشكلة يوتيوب إنه يعامل اليوتيوبرز الانديفيدجولز بشكل مخالف عن الباقين الفنانين وأصحاب برامج التي في شوز. يعملون دائما معامل خاص يسمح لهم يسوون اي شيء في الحياه بس انت كيوتيوبر انديفيدوال لا ممنوع تسوي ذا الشيء. ودائما يوتيوب يطنشون ذا الشيء كالعاده يعني. اوه على سالفه التطنيش سوزن تابعت بودكاست. سوزن قلنا لكم صوتنا يطلع. اي احد عنده مشكله يا شباب اي عنده مشكله سريع مين عنده مشكله تواصل معنا اي نعرضها في البودكاست هنا. سوزن اليوم الثاني تعلق عندك في الكومنتات كمان على سالفة عثمان سيو حق اليوتيوب بنفسه. قل لهم السالفة. استمع للبودكاست حق. قل لهم السالفة. احنا تكلمنا عثمان. تكلمنا عفوا. معاد عثمان. كلهم كاتبين كومنتات عثمان صومالي ما هو هو. احنا قاعدين حلال عارفين. مو عثمان. معاد عثمان السوداني. معاد عثمان. تكلمنا عن مشكلته في البودكاست اللي فات. وتكلمنا انه هو صارت له مشاكل انه دولته غير مسجله في كبزنس من يعرف ايه في امريكا ومن يعرف ايه فمو قاعد يعطون ارباح اليوتيوب. ايه تكلمنا عنه بتصميم البودكاست الماضي. وبعدها بيوم سوزن بنفسها تعلق في الكومنتات حق سوزن اللي هي سي او حقت يوتيوب. واضح يا زياد اظن واضح. قالت بعد الاستماع لكلام كثير الصراحه مشكلتك وصلت يعني. والله انا سامج. قالت لي انه مشكلتك وصلت ومدري ايش هذا شيء دولية بس انه مع تنصيب الرئيس الجديد لا تزال في مشاكل بس انه ان شاء الله حتنحل. ايه وهذا شيء كويس. ايه طبعا انا قلت لزياد السبب الحقيقي ما ردت عليه. السبب الحقيقي انه سمعت البودكاست وكلمته بس السبب الوهمي. ايه السبب اللي نقوله للناس يعني. ايه والله احنا سامجين محمد اقسم نقف في بودكاستنا الان. السبب اللي يقول للناس والله عشان العين فاهم. ممكن يجون يوتيوبرز يطفشون نتكلم عن الموضوع الفلاني خلي ما احنا ترى فقرات ترى احنا ما ناخذ كل شهرين امسك لنا مشكله يعني اذا ما تستاهل ما مشيناها. ايه السبب الوهمي انت مصر تستدعيها. انه السبب اللي يقوله للناس انه هو من سفراء سفير السودان حق اليوتيوب فياخذ اتنشن اكثر. مين السفير حق السعوديه؟ مين اللي دائما اليوتيوبر السعودي المحبوب؟ ما ادري ما اعرف اللي هو سفير السودان. سفير السعوديه سفير اتذكر ذيك ايش اسمها هي ايوه اللي راحت ايوه كانت سفيره بس ما ادري حقت ايش. ايوه لا هي حقت الامارات. لا هي سفيره مو الامارات هي هي اصلا سفيره الامم المتحده للبنات مدري ايش. ايوه الشباب البنات مدري ايش. اوكي يعني شيء مو علاقه باليوتيوب. اوكي بس انه قال انه السفير صح قالها ما ادري والله ما ناسي ايش قال. ما ادري انا اظن سمعت يقول انه انا السفير. المهم انه اعطوه وجه الحمد لله وصل صوته. ايوه طوج حل المشكله. حلنا له المشكله. اه لا خلاص كنت بسال كيف السيو ردت بس تذكرت انه تابع. قلت لك حلنا له المشكله الحمد لله. والله احنا مصرين عيدها. نحتاج. المهم يا شباب. المهم يا شباب. كان عندكم اي مشاكل تخص هاني هنا البودكاست الان. بودكاست. تواصل معنا بما انه السيو حق اليوتيوب نفسه يتابعني. ايه. معناته وصلنا لهدفنا انا وزياد انه يكون عندنا صوت كبير في المجتمع. بالضبط. ف قبل ما ننهي دقيقه انا بقول لهم شيء. لا ما ينفع خلاص بعدين. ايه ننهي بعدين متى يعني ما ادري خلاص بعدين. كنت بقول لهم انا كنت بقول لهم اني قاعد اكتب مساحه احد المتابعات قاعد اكتب محتوى عن كي بوب بس بخلص اقول فين بحطه الحين. اوكي فين بحطه. والله ساعدتني كتبت كثير وانا قاعد اكتب قاعد اتفرج وثائقيات قلت اوكي فين بودي ما ينفع بودكاست بس خلاص. اوكي طبعا انا اخذه سي انت صلاحيتك سوي انسي انا بدا صلاحيتك انا سوي انا بس اوكي طيب المهم تورط. يا جماعه خير يعطيكم العافيه لا تنسوا لنا فولو في الانستغرام وتويتر ميكس 19 نشيرو اند هني بيس اوت. ليش ما فوق ايه قبل السبه لازم.